بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في عجالة سريعة، لا نريد أن نطيل عليكم فتملوا، وإذا طال مجلس الذكر كان للشيطان فيه نصيب. حول خصائص منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الواجب اتباعه، وهو المنهج الذي يجب على المسلم أن يعرفه جيدا، لأنه دين الله الحق، وهو الصراط المستقيم والطريق القويم الذي جاء به خير الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن منهج أهل السنة والجماعة إذا أنعم الله عز وجل على العبد بالتمسك به والسير عليه فقد فاز الفوز العظيم، وتحصل على الخير العميم من رب العالمين، فيحمد الله عز وجل على ذلك، ويسعى في معرفة خصائصه ومميزاته ليكون متمسكاً به حق التمسك، ويسير عليه أتم السير، فإنه طريق موصل إلى رضوان الله عز وجل ومغفرته ورحمته. وإن من أهم خصائصه أنه يدعو، وأول ما يبدأ في دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هذه هي طريقة جميع الأنبياء، وطريقة خير الأنبياء وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، ثم استمر باقي عمره صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد مع باقي شرائع الإسلام. فكانت دعوة التوحيد هي الدعوة الأساسية في أول الإسلام وفي وسطه وفي نهايته. أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم تدور على دعوة التوحيد، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس قولوا كلمة تملكون بها رقاب العرب والعجم، هي كلمة التوحيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الحق وإلى دعوة التوحيد، ومضى يدعو في دعوته طول عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ذكر له في مرض موته كنيسة في أرض الحبشة فيها من الصور والزخارف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. يحذر مما صنعوا وهو في مرض موته وفي آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، يؤكد دعوة التوحيد التي عاش عليها طول عمره صلوات ربي وسلامه عليه. من هنا يتبين لك أخي المسلم أن تعرف أهمية التوحيد في حياتك، كيف تكون موحدا لله عز وجل. فالتوحيد هو لب الحياة، وهو حياتك، وهو كل شيء في حياتك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمدخلك بالتوحيد ومخرجك بالتوحيد، أول كلمة يدخل بها الإنسان لدين الإسلام ويعصم بها دمه وماله وعرضه هي كلمة التوحيد. من قال لا إله إلا الله فقد عصم بها دمه وماله وعرضه، وهي الكلمة التي تخرج بها من الحياة الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة يقولها كثير من الناس، يقولها كل المسلمون اليوم، كل المسلمين اليوم الكل يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فئاما من أمة الإسلام يعذبون في النار. إذن كيف يدخل النار وهو يقول لا إله إلا الله؟ هناك خلل في فهم كلمة التوحيد وفي تطبيقها، إذ لو عرف الإنسان معنى هذه الكلمة وسار عليها طول عمره وحياته فإنها كلمة النجاة، فإنها كلمة ينجو بها العبد يوم القيامة. وهذا دليل على ودليل ذلك حديث صاحب البطاقة: يؤتى له بملء بصره سجلات من ذنوب ومعاصي وكبائر وسيئات توضع في كفة، فلما يرى تلك السجلات يخاف ويرهب، ثم تخرج ببطاقة، يؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول: ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات الكثيرة؟ أمر طبيعي، بطاقة ورقة كتب فيها لا إله إلا الله وهذه سجلات قد ملأت مد البصر، كيف تفعل وماذا تفعل؟ فإذا وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى طاشت بهن لا إله إلا الله، طارت السجلات ورجحت بهن لا إله إلا الله. لماذا؟ وكما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومع ذلك هناك أناس من الأمة يعذبون في النار. إذن الخلل ليس في قولها، ليس في النطق بها، فالكل ينطقها، الخلل في فهمها، الفهم الحقيقي. إذ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق. فهل عبدت الله بحق؟ هل توجهت بكل عباداتك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له؟ هل دعوت غير الله في يوم من الأيام؟ أو استغثت بغير الله في زمن من الأزمان؟ أو نذرت لغير الله في وقت من الأوقات؟ أو توكلت على غير الله في بعض الصعوبات؟ إذا فعلت ذلك فقد نقضت لا إله إلا الله، ولم تفهمها فهما حقيقيا، فقد توجهت بالعبادة لغير الرب المعبود. وهذا هو الخلل في الفهم الصحيح وفي فهم معناها بالمعنى الصحيح وفي العمل بشروطها. فإن لا إله إلا الله مفتاح، مفتاح باب الجنة لا إله إلا الله، وكل ولكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح، وأسنانه هذا المفتاح شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه، العلم أن تعلم لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها دخل الجنة، العلم واليقين أن توقن بلا إله إلا الله ويستيقن بها قلبك ويرتاح لها قلبك يقينا جازما لا شك فيها ولا ريب فيها، والقبول للا إله إلا الله وما جاءت به لا إله إلا الله، أن تقبل ما جاء به دين الإسلام وشرعه، أما أن تعارضه وأن تضرب به الأمثال وأن تدخله إلى العقول فهل يقبله العقل أو يرده، أم تعارض به قوانين وضعية ودساتير وضعية تعارض بها شرع الله وتعارض بها كلمة التوحيد، هنا لا يوجد قبول. أين القبول في هذا وأنت تعارض شرع الله عز وجل؟ والانقياد للا إله إلا الله فتنقاد وترضخ وترضع وتسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصدق، اليقين الصادق، الصدق، الإخلاص، الصدق في أن تقولها وأنت صادق، والإخلاص التام لا رياء فيه ولا نفاق، والمحبة لما جاءت به لا إله إلا الله. فإذا وجدت هذه الشروط مع تلك الكلمة التي نطقت بها فيرجى لك النجاة. إذن دعوة التوحيد، دعوة إلى لا إله إلا الله، دعوة مهمة، لأن الإسلام كله يدور على هذه الكلمة. فإذا لابد أن تفهمها جيدا، فإذا فهمتها وعملت بها وعملت وعلمت شروطها وعملت بها دعوت الناس إليها، وهذه هي الأخصية الأساسية أو الخصيصة المهمة في دعوة التوحيد، في دعوة أهل السنة والجماعة، أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم بدعوة الناس إلى التوحيد. قد تقول أنت تكلم في أمة موحدة، أمة كلها تقول لا إله إلا الله، فقد ذكرت لك وذكر لك نبيك صلى الله عليه وسلم أن هناك فئاما من الأمة يقولون لا إله إلا الله ويدخلون الجنة ويدخلون النار، وهناك نواقض لا إله إلا الله يقع فيها بعض أفراد الأمة، فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله وتوكل على غير الله، كل هذا يناقض كلمة التوحيد، فانتبه. إذن هذه الشنشنة وهذه الدعاية أنها أمة التوحيد وأن الجميع يقول لا إله إلا الله، لا يعني هذا غض الطرف عن دعوة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله والتي فيها شروط لا إله إلا الله، ذكرها في من؟ ذكرها في أصحابه وهم سادة التوحيد وهم الموحدون لله عز وجل حقا، ومع ذلك يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويلقي لهم أهمية التوحيد لينقله في الأمة، حتى وإن كانت هذه الأمة على التوحيد بجميع أفرادها. فهذا لا يعني السكوت عن دعوة التوحيد، بل لابد من بيانها والدعوة إليها وتوجيه الناس إليها حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له ويدعو الناس إلى ذلك. إذن هذه من أهم خصائص دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. نربط الفرس، نبدأ الأمر وأسه وأساسه وعموده وركيزته الأساسية التي يقوم عليها. إن من خصائص دعوة أهل السنة والجماعة أيضا التمسك بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح. فلابد من التمسك بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، وذلك بالأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج السلف، وهذا أمر لا بد منه في التلقي. من أين يأتي التشريع؟ ومن أين يأتي كيفية عبادة الله وحده لا شريك له؟ هل كل إنسان يعبد الله على هواه وعلى حسب كيفه وطريقته وما يختاره لنفسه؟ لا، الكل يجب أن يعبد الله عز وجل على وفق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود، وهو الذي بيّن لنا كيف نعبده بعد أن أمرنا بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف نعبدك يا رب؟ أنزل لك كتاب وأرسل لك رسول وجعل للرسول أتباع ينقلون عنه الوحي الذي جاء به، ينقلونه لفظا فقط، لا ينقلونه لفظا ومعنى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا القرآن لفظا ومعنى، والمعنى هو فهمهم لهذا القرآن والسنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط لنا أن نتبع ما جاء به الرسول على وفق فهم السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوا من؟ تبعوا المهاجرين والأنصار. من هم؟ هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حتى تكون ناجيا وموحدا حقا لابد أن تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج السلف. ولو رد فهم الكتاب والسنة إلى العقل لاختلفنا واضطربنا وما اتفقنا في مسألة واحدة، لأن كل إنسان سيعبد الله حسب ما يعقله هو، وعقلي لا يتفق مع عقله، وعقلك لا يتفق مع عقل الآخر، وكل له عقل، وكل يعبد الله عز وجل حسب عقله، فتختلف العبادات ويضطرب الناس. فلا نتفق في شيء، لأن الأمر رد إلى العقول وكل له عقل. ولما وقع هذا في الأمة اختلفت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 70 فرقة، على 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هناك فرقة واحدة ناجية، والثنتين والسبعين ليست فرقة واحدة بل ثنتان وسبعون فرقة. لماذا؟ لأن كل فرقة عبدت الله، عبدت الله عز وجل على حسب عقلها، فلا تعترف هذه الفرقة بعبادة الفرقة الأخرى، وسارت على هذا النحو بحسب عقولهم، فاضطربوا واختلفوا وتناحروا ونشت فرقة واحدة. ما سبب نشاتها؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. توحيد مصدر التلقي، التلقي من الله على فهم من؟ على فهم أصحاب رسول الله. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، سكت؟ سكت؟ لا. وأصحابي، وأصحابي. إذن ربطنا بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وصلوات ربي وسلامه عليه. فإذن هذه الخاصية مهمة جدا لتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، بأن تجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الأئمة المتبوعين كلهم يدعون إلى ذلك. يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد: لا تقل قال أحمد ولا سفيان ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. والشافعي دعا إلى ذلك أيضا، إلى الأخذ إذا خالف مذهبي حديث رسول الله. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل ردونا إلى مصدر واحد. فهؤلاء الأئمة المتبوعين ردوا الناس إلى مصدر واحد، وهو الكتاب والسنة وفهم السلف. فأنا وأنت والجميع محكومون بهذا. ولهذا انظر إلى الفرق اليوم والجماعات اليوم على اختلاف مشاربها ومآربها وتفكيراتها وضلالاتها وانحرافاتها، من صوفية وإخوانية وداعشية وفرق تكفيرية وتبليغية وغير ذلك، كلها ابتعدت عن هذا المصدر وفهمت هذا المصدر حسب عقلها وحسب ما رأته لنفسها، فضلوا وأضلوا. فأنت عليك إذن أن ترجع في عملك وفي طاعتك وفي عبادتك لله عز وجل إلى منهج السلف الصالح، لتعبد الله عز وجل حقا. ومن هنا تحتاج إلى الخاصية الثالثة من خصائص منهج أهل السنة والجماعة، وهي العلم. فإن هذه الدعوة دعوة علمية تدعو إلى التعلم والتعليم. العلم سلاح قوي يعرف به المسلم دين ربه ويتبصر في دينه. أنت تدعو كل يوم وفي صلاتك وتقرأ ذلك في كل ركعة، شعرت أم لم تشعر؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتعوذ كل يوم من صراطين اثنين لا تريدهما، صراط المغضوب عليهم، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فأنت تقول: اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين ولا النصارى. فلا تريد هذين الصراطين. لماذا؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم، فهؤلاء عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهؤلاء عملوا بجهل فصاروا ضالين. فإذا لابد من تعلم العلم والعمل به حتى تصير في صراط الذين أنعمت عليهم. إذن تتبع هذا الصراط صراط علم وعمل، ليس مجرد علم بل علم وعمل، فتتعلم دينك وتتبصر في أمر دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتتعلم وترجع إلى أهل العلم لتأخذ عنهم العلم وتتبصر في دوني في أمور دينك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه دعوة إلى الله على بصيرة، فلا ندعو على جهل ولا ندعو الناس على جهل، نتبصر في أمر ديننا ثم ندعو الناس إلى هذا الدين الصحيح السليم الخالي من كل البدع والضلالات والانحرافات. ولو تعلم الناس هذا العلم لما حدث في الأمة من هذا الافتراء وهذا الاختلاف، وإن كان واقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا محالة، ولكن على المرء أن يسعى في تحصين نفسه وفي عصمة نفسه من هذا الضلال والانحراف بأخذ العلم الشرعي، بأخذ العلم قال الله قال رسوله، بأخذ العلم المنبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. إذن هي خصائص ثلاث مربوطة ببعض. دعوة إلى التوحيد تحتاج إلى معرفة كتاب الله منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يمكن معرفة ما في كتاب الله وسنة رسوله إلا عن طريق العلم. فهذه خصائص ثلاث يحتاجها الناس ليتبصروا في دينهم وليعبدوا ربهم عز وجل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ويزدادوا قرب إلى الله عز وجل وتقوى من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يبحث عنه المسلم، وفي الآخرة النجاة والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الفائزين. وأترك بعض الخصائص لأخينا الشيخ أبي الخطاب طارق بن درمان، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، جزا الله خيرا الشيخ أبا سليمان فؤاد بن عيسى الزنتاني حفظه الله، وهو من طلاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، وممن يدعو إلى التوحيد والسنة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وأعاننا الله وإياه على البر والتقوى وحسن العمل والقبول. وما تفضل به حفظه الله تعالى في ذكر أهم مميزات دعوة أهل السنة والجماعة لهو موضوع في غاية الأهمية، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله جل وعلا بيّن لنا الحق لنعرفه ونعمل به ونكون من أهله والداعين إليه، وحذرنا الله جل وعلا من الشر كي نجتنبه ونحذر الناس منه ونحذر الناس من أتباعه من أتباع الشر. روي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذن لابد أن تعرف الحق لتكون من أهله ظاهرا وباطنا، ولا بد أن تعرف الشر لتجتنبه. فمن لم يعرف الشر إذا جاءه الشر غالبا ما يكون من أنصار الشر والداعين إليه، لأنه على جهل. إذا لا بد من العلم كما تقدم في كلام الشيخ حفظه الله تعالى. وإذا لم يكن من أهل الشر والداعين إليه لم يكن إنكاره له كإنكار العالم به. لذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعرف الناس بالخير وأشد الناس تمسكا به ودعوة إليه، وكانوا أعرف الناس بالشر، لذا كانوا أشد الناس بعدا عنه وتحذيرا منه ومن أهله. فلا بد أن تعرف أهل الحق، وذلك بمعرفة صفاتهم وما هم عليه كي تكون مع أهل الحق. ولا بد أن تعرف الشر لتعرف أهله. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني ذلك الشر. وقد ذكر الشيخ حفظه الله: ما سمعتم من الدعوة إلى التوحيد، وهو أهم خصائص هذه الدعوة المباركة، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، والدعوة إلى العلم، ما أحببت أن يكون تعليقي عليه هو من أعظم خصائص هذه الدعوة المباركة. فالعلم يؤخذ عن أهله وهم العلماء. فمن خصائص دعوة أهل السنة والجماعة أن هذه الدعوة المباركة يبينها ويدافع عنها العلماء الربانيون الذين أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. لا كسائر دعوات الباطل التي يقودها الرعاع، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه: إن البدعة إنما يقوم بها الرعاع. فدعوة أهل السنة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهي ما كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم من حديث أبي بردة عن أبي قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا هذا الدين صافيا نقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم، وهم أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والمرسلين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من خصائص هذه الدعوة المباركة لزوم غرز العلماء. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثناء من الله عليهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأثنى الله جل وعلا عليهم وأشهدهم على أعظم مشهود هو حق الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد أثنى الله جل وعلا على العلماء الراسخين في هذه الآية الكريمة من وجوه كثيرة، منها أن جعلهم أهلا للذكر إذا أمرنا الله بسؤالهم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رفعهم الله جل وعلا في الدنيا بعلمهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم والدعوة إلى ذلك يريدون وجه الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله في الدنيا والآخرة. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، فمن أراد النجاة فعليه بلزوم غرز العلماء الناصحين الربانيين، وليحذر كل الحذر من دعاة الباطل الذين يدعون إلى الباطل والشر، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. والله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فضل العلماء الربانيين، وفي ذلك أمر بلزوم غرزهم، فجاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم، الله جل وعلا يثني على معلم الناس الخير وهم العلماء، ومن سار سيرهم من طلبة العلم وأشياخه يثني الله جل وعلا عليهم في الملأ الأعلى. وأهل السماء يدعون لهم، وأهل الأرض يدعون لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحوت داخل البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون الله له بالتوفيق والسداد. فانظر رعاك الله فضل العلماء. فإن فضلهم عظيم، فكل دليل في فضل العلم هو دليل في فضل العلماء، وكل دليل جاء في فضل العلماء هو دليل لفضل العلم والحث عليه وأخذه والعمل بما فيه. فمن نعم الله جل وعلا علينا ونعمه كثيرة أن جعل بين أظهرنا علماء ربانيين نسألهم عما نجهل، نسترشد بأقوالهم المأخوذة من الكتاب والسنة، نستوجه بتوجيهاتهم. فاحذر عبد الله أن تسابق العلماء، فلو سابقتهم أخطأت، وإن وافقت الصواب فالله، لأنك سابقت، فهم بعلم سكت ولحكمة ما نطق، فالزم غرزهم. والداء الثاني التأخر بعد كلام أهل العلم، وهو داء عظام، وإنما كن مع العلماء. هذا أمر الكلام فيه يطول، فلا بد أن تفهمه وأن تعيه. فإننا في زمن فتن تلاطمت أمواجها واسود ظلامها، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإذا تمسكت بغرز العلماء نجاك الله من الفتن، وقد بين الله جل وعلا ذلك في كتابه، وذكر لنا قصة للاتعاظ والاعتبار والعمل بما فيها من أسباب النجاة، والحذر كل الحذر من أسباب الهلاك، في قصة قارون قارون كان من قوم موسى، آتاه الله جل وعلا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لم يشكر نعمة الله عليه بل نسب ما آتاه الله من المال إليه إلى حذقه وذكائه، إنما أوتيته على علم عندي. خرج على قومه في أبهته وفي زينته متفاخرا بطرا، فكان الناس على صنفين، قوم اغتروا بالظاهر فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، رأوا الزخرفة ورأوا الثياب ورأوا الحرس والحشم والخدم، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أراد الدنيا واغتروا بظاهر الحال. أما أهل العلم أهل البصيرة نصحوا وبينوا وأرشدوا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابر. نزل عقاب الله على قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأنه لا يفلح الظالمون. نعم، فمن هنا بين الله جل وعلا في هذه الآية وغيرها فضل العلماء، فضل العلماء الربانيين، فالفتن عند إقبالها يعرفها العلماء، وإذا أدبرت إذا ولت مدبرة وذاق الناس حرها ندم كثير من الناس كما بين الله جل وعلا. إذن إلزم غرز العلماء واحذر من مفارقتهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسه، واحذر علماء الباطل الذين ذمهم الله في كتابه وحذرناهم رسوله عليه الصلاة والسلام. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا هو ديدن أهل الباطل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. إذا رأيت أهل الأهوى وأهل الباطل فاحذرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد، لأن له شبهة، وهكذا أهل الباطل. وذم الله أهل البدع والأهواء في كتاب محذرا المؤمنين منهم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه التحذير من أهل المحدثات، احذروا المحدثات وأهلها. وفي الحديث حديث أنس الذي يحسنه بعض أهل العلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، لا يوفقه الله لأنه يظن أنه على الحق. وأجمع السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم بوجوب هجر أهل البدع والأهواء، لأنهم تقمصوا قماص الدين وظهروا للناس في صورة الصالحين المصلحين وهم خلاف ذلك. إنما أخشى عليكم الأئمة المضلين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، العلماء الربانيين. لهذا موت العالم مصيبة ثلما، حتى إذا لم يبقي عالما من علماء الحق اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكما أن معلم الناس الخير يثني الله عليه في الملأ الأعلى وتدعو له الخلائق، كذلك معلم الناس الشر يدعى عليه ويلعن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فاحذر رعاك الله، فإننا في زمن كثر فيه دعاة الباطل، ظهروا للناس في صورة الناصحين المصلحين، ويقسمون الأيمان على ذلك، ويظهرون الغيرة على الدين، ويريدون تطبيق الشريعة وغير ذلك، وهم في منأى عما يقولون، فأفعالهم تكذب أقوالهم، بل أقوالهم ترد أقوالهم، فهم متناقضون. إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فعليك أيها المسلم بلزوم غرز العلماء والرجوع إليهم، سيما في أمور النوازل، الأمور المدلهمة، الأمور العامة، لا تؤخذ عن غيرهم البتة. إنما سبيل معرفة حكمها هم أهلها الذين أثنى الله عليهم الراسخون في العلم. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وانظر أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأى أبو موسى ما رأى من أولئك المبتدع الذين جلسوا حلقا حلقا وأخذوا الحصى يسبحون، أنكر فرجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبي موسى وعن عبد الله بن مسعود وعن سائر الصحابة، مع أن أبا موسى من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أنه ذهب إلى عبد الله بن مسعود فأخبره الخبر فأتاهم. القصة معروفة لما ذكرها الدارمي وغيره. فعلينا أن نحترم العلماء، فالله جل وعلا يحبهم، الله عليم يحب العلماء، العلماء الربانيين، ويبغض جل في علا علماء الزير والضلالة، فإن شرهم عظيم وفتنتهم كبيرة، يضلون الناس كأمثال القرضاوي والغرياني وغيرهم من علماء الباطل. ليس المقام مقام تعداد هؤلاء، وإنما المقام مقام بيان ذلك الأصل العظيم، الرجوع إلى العلماء. ومن المؤسف أن ترى من يرجع في أمور النوازل لغير أهلها، هذا خطأ وبعد عن هذا الأصل الأصيل. فالزم غرزهم تسلم، وإياك ثم إياك أن تبتعد فتندم. والوقيعة في العلماء الربانيين خصلة من خصال الجاهلين، وفعل من أفعال المنافقين. فالكفار الأولون قالوا عن رسولنا الكريم إنه ساحر أو كاهن أو مفتر، يريدون تنفير الناس عنه. والأمر لله من قبل ومن بعد، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن خصال أهل النفاق أن سلوا ألسنتهم على أهل العلم والإيمان. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. جاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر أن نفرا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكذب ألسنة ولا أرغب بطون ولا أجبن عند اللقاء. تكلموا في خير خلق الله، تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بالكذب والبهتان. قال الله: ولئن سألت هؤلاء لماذا قلتم هذه المقولة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم بعده. انظر، فاحذر رعاك الله، عليك باحترام العلماء وإجلالهم وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في أمر دينك، فدينك أيها المسلم رأس مالك. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الناس يأخذ عمن هب ودب، يأخذ دينه عن أهل الباطن فيزيغ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وترى من الناس من يصدق هذا الصدق، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيهم الرويبضة. قيل من رويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، وفي رواية التافه، يتكلم في أمر العام. ومن هؤلاء أهل الباطل، أهل البدع، الذين يدعون الناس اليوم إلى سفك دماء المسلمين. إذا تأملت حال الغرياني الضال المضل، فإن كثيرا من الفتن في بلاد ليبيا هي بسبب فتاويه الزائغة الضالة عن الحق المأخوذة عن الهوى ومنهج سيد قطب وحسن البنا. نعم، وانظروا إلى ما فعله بهذه البلد وما يفعل. أما علماء الحق يدعون الناس إلى حقن الدماء، إلى الأخوة، إلى التسامح، إلى التعاون على البر والتقوى، إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، إلى نبذ ما أتانا من قبل أعدائنا أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين. هؤلاء هم العلماء الربانيون. وأما هذا الرجل ومن كان على شاكلته فيدعو الناس إلى الفتن وإلى سفك الدماء. فهذا قرضاويهم يبيح ما تسمى اليوم بالعمليات الاستشهادية، وهو انتحار وقتل لنفسه وإزهاق لروحه. وهذا مسجل أفتى بزعمه أهل سوريا في ذلك، وقال يرجع في هذا إلى أمر الجماعة. أي جماعة هذا؟ جماعة النصرة، لتعلموا أن القوم خوارج وأن القوم على مذهب الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاحذر رعاك الله والزم غرز العلماء، وإياك أن تسمع لمن يقول إن العالم الفلاني لا يفقه واقع البلد. هذه والله ما عرفناها إلا من الحزبيين، وإن رددها من رددها من المغفلين. العلماء هم أعلم الناس بالحق وأعلم الناس بواقع الناس. تنزل الفتوى على واقع البلد بعد الدراسة والعلم والسؤال والتثبت. فترى الحزبيين اليوم يقولون عن علماء السنة تنفيرا عنهم، لأنك إن لم تثق بعلمائك كنت صيدا لهؤلاء المفسدين. فأول ما يبتدئون به هو الطعن في أئمة الإسلام والعلماء. يطعنون العالم الفلاني متقوقع في المسجد حدثنا وأخبرنا. هذا أمر ليس بالجديد، لهم أسلافهم من أهل الباطل في القديم، قد رد عليهم السلف ودون ذلك في كتب السنة. فقرأ وتعلم وانظر ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كي تنجو وتسلم. ليس العجب ممن فسد كيف فسد، لأن أسباب الفساد كثيرة، شهوات وشبهات، نسأل الله العافية. وإنما العجب، كل العجب، ممن نجا كيف نجا، سيما في هذه الأزمان الذي قد نص غير واحد من العلماء أنها آخر زمان لكثرة الفتن فيها. فترى أهل الباطل يلمزون أهل الحق لينفروا الناس عنه، فلان لا يعرف إلا أحكام الحيض والنفس، فلان لا يعرف إلا حدثنا وأخبرنا، ما يريد. إلى متى وأنتم في شرك الأموات وانظروا إلى شرك الأحياء؟ يريدون الحكام والخروج وتكفير ولاة أمر المسلمين. ما زلتم في شرك القبور، تكلموا في شرك القصور، ويقول أحدهم وبئس ما قال. إن هؤلاء العلماء لا يعلمون إلا أحكام الخرق، يعنون بذلك أحكام النساء بالحيض والنفس وغير ذلك. ولما حصلت حادثة الخليج قام السرورية والقطبيون بالكلام على أئمة الدين في هذا الزمن، ومما قالوا أنهم لا يفقهون الواقع، وأن من حولهم لا ينقل لهم الصورة الصحيحة، وأن العالم الفلاني يريد الخير، إلا أن الحاشية حاشية السوء. انظر، يطعنون في العلماء ويطعنون في من يكون مع العلماء من طلبة العلم. نعم، فاحذر رعاك الله وانتبه وجد واجتهد في طاعة الله وأخلص النية لله وتابع رسول الله تنجو بإذن الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء وضير. هذا يقول: يا شيخ بارك الله في علمك وفيك بارك الله، ما واجبنا نحو العلماء؟ لأن الكثير اليوم من تجده يطعن في العلماء مثال الشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري، لا يطعن في هؤلاء سني، لا يطعن فيهم سني. فكما سمعت في بياني أن من يقع في العلماء وأن الكلام في أهل العلم هي خصلة من خصال الجاهلية وفعل من أفعال المنافقين فاحذر. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى من العلماء الرباني الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأذكر لكم مثالا واحدا، عند أن كنا في اليمن واعتدى ما يسمى بالقاعدة وهم خوارج على أهل الجنوب، فقتلوا من قتلوا وشردوا من شرد، جاءوا إلى منطقة تسمى لوذر، وهذه البلدة فيها أهل السنة كثير يريدون دخولها. فأفتاهم الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه وعافاه بصد عدوان هؤلاء، فقام أهل الحق بما أوجب الله عليهم فأذل الله الخوارج وكسر الله شوكتهم على يدي أهل الحق بتوفيق من الحق سبحانه. لما أفتاهم هذا العالم النحري فجاءني والله من عامة الناس وكنا آنذاك دعوة، قال تعرف الشيخ أبيه؟ قلت إيه؟ قال أبلغه السلام. فوالله وهو في الجيش اشتغل، لقد نفع الله به نفعا عظيما. انظر وترى من الممسوخين اليوم ممن يطعن في هذا الشيخ الجليل، فاحذر وانتبه. فالبعض قد يظهر الطعن، يظهره ويتكلم بملء فيه، والبعض قد يغمزه. الشيخ يفتي إلى آل فلان، والشيخ هذا من حوله ينقلون له الكلام. سمعنا هذا من المعبريين، نذبعي محمد المعبري أخي الروض. يغضبون يا أخوة لما نقول هذا، هو قد صرح بهذا في وثيقته. أو البعض يقول الشيخ ما يعرف أخي هذا، سبحان الله، فأحذر. وشيخ عبد الله البخاري من خيرة المشايخ، قد أثنى عليه كبار الأئمة، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا إلى السنة والثبات عليها والذب عنها حتى نلقى. هذا يقول بعض من الناس يستهين بحكم حلق اللحية ويقولون ليس هناك حديث قوي بين حكم حلق اللحية، فنرجو منكم توضيح. حلق اللحية محرم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله جل وعلا خلق الرجل بلحيته، أن يكون من ذوي اللحى إلا من لم تظهر له، هذا لا شيء عليه. فالشعر يقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر يحرم إزالته وهو شعر اللحية والحاجة، وشعر لا بد من إزالته شعر العانة والإبطين، وشعر يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الشرع أنه على الأصل، يعني تركه، ما يكون في الذراعين والرجلين وغير ذلك. ومقام البسط في أحكام الإزالة في هذا القسم وعدمه غير هذا المقام. الشاهد أن حلق اللحية حرام كما سمعت في الآية، وأما الأحاديث فكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المجوس، في حديث خالفوا أهل الكتاب. فحلق اللحية تشبه بهم وتشبه بالنساء، فإن المرأة لا يكون لها ذلك خلقة. فعلى المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. واللحية أيها المسلم زينة الرجل، نعم. فعلى من يحلقها أن يتقي الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.